يدعو في السجود، يدعو في السجدتين، يدعو في التشهد. نعم يا صالح. قال محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن قال رسول الله. لا أحسن، قال رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ صحيح، قال محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح، قال محمد، قال رسول الله كما قال العلماء. نعم. الصلاة، الصلاة أفضل أو التلاوة؟ نعم. الصلاة أفضل أو التلاوة؟ الصلاة أفضل أو التلاوة؟ الصلاة أفضل. يعني لو قال الإنسان جالس ينتظر الصلاة، هل أفضل يصلي أو يقرأ؟ نقول الأفضل أن يصلي، لا سيما إذا كان الصلاة راجعة. أما إذا كان نفلا مطلقا فهنا ينظر الإنسان ما هو أصلح لقلبه وأخشى. أحيانا يكون الإنسان مستعدا للقراءة ويخشى قلبه عند القراءة، وإذا دخل في الصلاة صار القلب يتجول يمين وشمال ولم يخشى، فهنا نقول القراءة أفضل. نعم نعم. إلا ويخشى في قلبه فإن صلاة فارغ. هل هو مخصوص في حديث لو أن أحدكم إذا جاء أهله؟ لا لا لا، غير مخصوص. المهم لم يقل هذا العرب. إذن سبب مشروعية الأذان هو أن المسلمين بعد الهجرة احتاجوا إلى ما يعلمهم بالوقت، فتشاوروا فيما بينهم، فاقترح بعضهم النار وبعضهم الناقوس وبعضهم البوق. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه رجلا معه ناقوس، فقال أتبيع هذا؟ قال ما تصنع به؟ قال أعلم به للصلاة. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ يدخل خلل هذا يا أخوان، لا يبدأ خلل الجماعة الأول فالأول. طيب، الأذان في اللغة شبرين، الإعلام، الإعلام قال الله شاهد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس من الحجر الأكبر، أي إعلام في الشرع. الإعلام بحلول فعل الصلاة بذكر المقصود. الإعلام بإيش؟ بحلول فعل الصلاة، بحلول فعل الصلاة على بذكر مقصود. بارك الله فيك. طيب، من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى لم يحرم غير المؤذنين من أن يوافقوا المؤذنين، لماذا يا بن هارون؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من سمع المؤذن كما يقول المؤذن. هل يخالف المؤذن في شيء محمود؟ في الحي على ثين. السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الحكمة في أنه لا يوافقه؟ هذا النداء له، المؤذن ينادي غيره، المؤذن ينادي غيره، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، سامع لا ينادي غيره بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود بذلك الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل. هنا نجد أن الرجل لا يقول اللهم أعني، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا من باب التوسل؟ هم معلوم استعانة، لكن الرجل ما قال اللهم أعني. نعم، الوجه الأول كذا وقات الله عز وجل وهو أن الحول القوة، الحول والقوة الكامل لله. الوجه الثاني بالاستقامة، التبرع من الحول والقوة إلا بالله، وهذا أحد ما يتوسل به في الدعاء، أن يذكر الإنسان حاجته كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب، قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا يقول السامع عبد الله؟ يقول الصلاة خير من النوم مثل ما قال المؤذن. وقال بعضهم أصبر لما أسألت عن الصلاة، ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عموم قوله إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما، إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام في جميع الجمل، استثنى منه الحي على سين بالدليل فأوقى ما عداه على الأصل. وأما استحسان بعضهم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو أن يقول صدقت وبررت فلا وجه له مع وجود الدليل. قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة هنا جزاء قلنا

حديث ابن سلمة بعد. نعم يا سليم. الله يعزك يا ولا مثل جهة رجال لا ما يفهم مثل هذا سليم. قل له جهة رجال اي طيب خير يعني خير. على كل حال بارك الله فيك. يجوز تجوز الصلاة في ثوب النوم لكن الافضل ان يصلي بثوب احسن منه بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأن تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي أتى أهله فيه فتغسل عائشة المنية ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه. إنما لا شك أن كل ما يعني تجمل الإنسان فهو أفضل. أنا نفهم الشيخ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عندهم مثل ما عندنا اليوم الله يرحمه. نعم صحيح. رجعوا ثيابهم للحاجة. صحيح ما في شك. والثاني حتى في الجمعة يا شيخ يصلون حتى في الجمعة. نعم هذا صحيح لكن ما دام الامر واسع والحمد لله نوصي على الناس انما نقول افضل لك انت ان تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا. نعم الحي والنفاس جواز الطلاق في النفاس والحي. نعم لان المراه بكل حال لا تستقبل في اي في النفاس لا تستقبل العده لأن تبدا عدتها من هنا الطلاق لان الحيض النفاس ما يحسب من القروء كذلك الحيض توقع فيه الطلاق طيب اي نعم معناه زود عليها العده لا ما زود ينتظر ثلاث حيض ستنتظر ايها الاخوه لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه.